تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال عن الهاتف. نعم، تقول متى يجوز سماع الدف فضيلة الشيخ؟ الدف من المعازف، والطبل من المعازف، والزير من المعازف، والربابة من المعازف، والموسيقى من المعازف. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وهذا نص صريح في تحريم المعازف، لكن يستثنى الدف في المناسبات كأفراح الأعراس وأفراح قدوم الغائب وأفراح الأعياد ونحوها، فإن هذا مما يرخص فيه في الدف. أما بدون سبب فلا يجوز. وأما الطبل والزير والموسيقى والربابة فهي حرام بكل حال. نعم، جزاكم الله خير.